هذا ربا لا يجوز. هذا ربا، هذا مثل ما قال أبو هريرة مروان أحللت بيع الصكاك. وكثير من الناس لا يبالي ولا يسأل، وبعضهم يسأل بعد ما يفعل. كيف تبيع دراهم بدراهم رحمك الله، لك 10,000 مؤجلة وتبيعها بثمانية حاضرة، دراهم بدراهم ربا، هذا اجتمع في ربا الفضل وربا النسيئة، صلى الله السلام والعافية. ولكن كثير من الناس لا يبالون، الحلال في ما حل في أيديهم لا يبالي ربا ولا ما هو ربا، يعني ما هو بصادر صادر ما دي متى تطلع لي 10,000 أعطني. أو بعض الناس يأتيه شخص آخر يقول أنا أعطني الورقة تقبلها، تقبلها منك أعطيك 8,000 وأنا حظي نصيبي، إن جاء شيء أخذت 10,000 وما جاء شيء فأنا أتقبلها. هذا لا يجوز، هذا ربا. الإنسان اللي له هذا يصبر حتى يستلم استحقاقه. نعم ما في حل، اصبر الحمد لله. وش اللي يخليه اصبر؟ كثير ناس عشاه بهذا ولا يريد التكاثر، ما فقير يقول بيشتغل بيشتغل بالتجاره. نعم مضطر يتعامل بالربا، لا يتعامل بالربا، ما في ضروره. الضروره مثل اكل ميته، اذا اضطر مثل اكل ميته صار ما يستطيع، يخشى انه يموت ولا ياخذ دراهم ولا يموت. هذا هو المضطر. يقترب له القرض بابه مفتوح، كان هو يبي يموت ما اعطي شيء، يجد من يعطيه ما يكفيه ليومه وليله العشر. اما التكاثر من اجل الربا، نعم نعم ما نستطيع. اذا بنشر الكفر السياره ما هو بلازم الكفر ولا السياره، ما هي بلازم يعيش بدون سياره، الناس عايشين بدون سياره، هذا ما هو ضروره. الضروره مثل اكل ميته، وثم ايضا اذا اضطر الى هذا ما هو بحاجه الى الدراهم الكثيره، بحاجه الى شيء يقيم اوده تلك الليله. هذه آلاف بيستلمها الورقة يبيعها بالربا. قرض كيف؟ قرض عند من؟ نفس الشيء. هذا هو هذا الربا، هذا الربا بعينه كذلك. قرض ما يجد لا بيزول ولا بيأقل ولا بالمماثل، دراهم يدا بيد، تراهم مدفوع لا يدا بيد، مثلا بمثل، اذا ما استلم ما صح، ولا بد تكون يدا بيد، ولا بد من التماثل، شرطين التماثل، دراهم بدراهم اذا كانت متماثله، اما اذا كان ذهب فضه فلا باس من الزياده، لكن لا بد يكون يدا بيد. نعم حاله ولا غير حاله، لا بد يكون يدا بيد، خذ واعطي. هذه وين الحالة؟ حالة خذ واعطي، هذه الحالة ما هي بحالة، ما تسمى حالة. ها؟ ما هذا ما يعتبر حلول، هذا يعتبر تأجيل. وإذا لابد خذ واعطي في الحال في المجلس، ما في تأخير ساعة ولا ساعتين ولا أقساط ولا شيء. ولابد التماثل إذا كان الدراهم بدراهم، أيضا ما يزيد أحد مع الآخر. بهذا تبين ما يفعل اللي بيع القرض هذا صارت يعني فعل الربا بنوعيه. ربا النسيئة وربا القرض، وكذلك المزارع يبيع فعل ربا بنوعيه، ربا القرض وربا النسيئة، نعم بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ومثله أيضا بعض الناس إذا أعطي مرتب الشيك المرتب يعطى يوم 20 مثلا، ولكن ما يصرف لها إلا يوم 28، يأتي شخص آخر يقول لنا أعطي لنا ما أنا بصادر، أعطني أعطيك 5 ريال خذ هذا استلم هذا، نفس الشيء، هذا هو نفس الشيء، يعطي 5 ريال صراحة من أجل الربا، 5 ريال ويستلم الراتب الحين 20 بدل ما يقول أنا تقبله بس أعطى 5 ريال وأنا أستلمه في آخر الشهر، هذا ربا صريح، ربا النسيئة وربا الفضل. نعم ولهذا قال أبو هريرة لما أحلت الربا، قال ما أحلت الربا، قال بلى، أقررت الناس على بيع السكاك، تعطيهم صك ورقة صك فيها طعام وفيها كذا ثم يبيعونها قبل أن يستلموها، هذا الربا. فمروان امتثل خطب الناس وقال أيها الناس لا ليس لأحد أن يبيع، ولهذا قال رأوا فصار الحرس حرس مروان صاروا يأخذون بيع مما سعد العبارة. قال مروان نعم. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قبل قبل أعد الحديث أحللت الربا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمروان أحللت بيع الربا؟ فقال مروان ما فعلت. فقال أبو هريرة أحللت بيع الصكاك؟ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها. قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير كان ظاهرا يأخذون يعني يأخذون السكاك من أيدي الناس، وإلا التمر ما استلم. إذا كانت مثلا السكاك فيها تمر أو فيها بر أو فيها طعام أو تكون دراهم مثلا، ظاهرا لما أنكر عليه أبو هريرة مروان صار يأمر الحرس بيأخذونها من أيدي الناس حتى لا يتعاملوا بالربا. نعم. حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. إيش نهى؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى. مكيلتها لا يعلم مكيلها يعني لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى. هذيك تاء وش قال عليه الشارع تكلم عليها ها؟ مكيلته في الشرع مكيلة بس ما تكلم الأقرب مكيلة. والمعنى أنه لا يجوز الإنسان يبيع صبرة من الطعام لا يعلم كيلها بكيل مسمى. عنده صبرة الطعام يقول أبيعها صبرة الطعام من التمر أبيعها عليك بخمسين كيلو لا يجوز، لأنه لا يعلم التساوي بينهما، لا يبيع طعام بطعام إلا بالتماثل والتماثل لا يعلم. إذا باع طعام بطعام فلا بد من التماثل، أما إذا باع صبر الطعام بالدراهم لا بأس، صبر الطعام صبر التمر بالدراهم لا بأس. أما إذا أراد أن يبيعها بتمر بطعام آخر فلا بد من الكيل أو الوزن، لا بد من التماثل. إذا كان بينهما تماثل تمر بتمر فلا يبيع تمر صبر التمر بتمر آخر مكيل، بل لا بد أن يكون الاثنين كلاهما مكيل حتى يحصل التماثل. أما إذا كان مختلف هذا تمر وهذا بر فلا بأس من الزيادة والنقص، لكن لا بد يكون يدا بيد. نعم. صار الصبرة الطعام صار مثلا بر إذا كان الطعام مختلف إذا كان الطعام مختلف لا بأس، أما إذا كان متماثل لا يجوز إلا بالكيل، لا بد من التماثل. إذا كان تمر بتمر ولا يمكن أبي أحدهما صبرة والآخر بالكيل، لا بد أن يكون الجميع كلاهما مكيل لأنه لا بد من التماثل. أما إذا كان مختلف الطعام بر تمر لا بأس، الزيادة لا بأس، تبيع صبرة من التمر بعشرين كيلو من البر لا بأس، لكن يكون يدا بيد. نعم. لكن إذا اتفق صار في تماثل لا بد من التماثل في الاثنين في الكيل أو الوزن. نعم. يجوز بيع الجزاف إيه إذا كان إيه متماثل لا بأس، لأن التفاضل جائز. تجوز أن تبيع 100 كيلو من التمر بخمسين كيلو من البر ما في معنى، لكن يكون يدا بيد، تأجيل ما في تأجيل، خذ وعطي. فإذا اختلفت هذه الأصناف قلنا بسم الله، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، كيف شئتم ما في زيادة، الزيادة والنقص. أما إذا اتفق أن التمر بتمر لابد من التماثل والتقابض، ملح ملح تماثل والتقابض. أما بر بشعير بر بتمر هذا لا بأس من الزيادة، لكن لا بد يكون يدا بيد. بعض بال هذا 100 كيلو من البر وهذا شعير كيس شعير، سألوا عن وزنه قال لا أعلم وزنه. إيه لا كله سواء علم ولا معلم، إذا رضي رضي اشتري جزاف لا بأس، على حسب التراضي والزيادة والنقص ما في مانع، النوع مختلف أقول مختلف النوع ما في مانع، مثل الذهب والفضة إذا اختلف ما في مانع، يجوز أن تبيع 100 جنيه 1000 ريال ما في مانع، هذا ذهب وهذا فضة، لكن يكون يدا بيد ما في تأجيل. نعم ويشتريه بدراهم ولا يشتري بدراهم الأمر واسع على حسب الاتفاق، إن كانوا بالكيلو لا بد كيلو يشتراه بالكيلو، وإن اشتراه بالكيس على ما هو عليه هذا جزاء، وإن اشتراه بالكيلو لا بد يزله، قال بيعك الكيس على أنه 45 كيلو لا بد يزله 45 كيلو والنقص فلا صح البيع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه لم يذكر من التمر في آخر الحديث. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه. أحسن الله عليك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا في إثبات خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما لم يتفرقا من المجلس كما هو قول الجماهير، خلافا لمالك وأبي حنيفة فإنهما أنكر خيار المجلس وقال والمراد التفرق بالأقوال، التفرق بالأقوال، قال بعته قال اشتريت انتهى هذا الخيار. ويعيد هذا الحديث الآخر ما لم يتفرقا وكان جميعا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا يعني في المجلس. ويعيدها الحديث الآخر ولا يحل له أن يفارق خشية أن يستقيل، دل هذا على إثبات خيار المجلس كما هو قول الجماهير. وأما القول بأن المراد بالتفرق بالأقوال هذا قول ضعيف، ذهب إليه الإمام مالك مع أنه راوي الحديث، ولهذا اشتد بعضهم المخالفين للإمام قال ينبغي أن يؤدب الإمام مالك كيف يروي الحديث ويخالف، فالحديث صريحة في أنه لابد في أنه في أن الخيار ثابت للبيعين ما دام في المجلس ولو جلس ساعة أو ساعتين حتى يتفرق، ما البيعين بخبال متفرقة وكان جميعا. في اللفظ الآخر ولا حلو لو نفارق خشية أن يستقيل، قل وكان جميعا في المجلس، ولا حلو لو نفارق خشية أن يستقيل، لو كان تفرق بالأقوال ما كان هناك فائدة، لقل ولا حلو لو نفارق خشية أن يستقيل، تفرق بالأقوال بعتك اشتريت انتهى، هذا انتهى الخيار عند الإمام مالك وهذا غلط. ثم قال النبي إلا بيع الخيار، اختلف في معنى قوله إلا بيع الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بيع الخيار إسقاط الخيار، يعني إلا إذا أسقط الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا بيع الخيار، يعني إلا إذا أسقط الخيار، قال بعتك هذه السيارة 50,000 قال اشتريت، قال ترى ما بيننا خيار خلاص تم لزم البيع من الآن، فقال طيب لا بأس أسقط الخيار، فإذا أسقط الخيار سقط، هذا بيع الخيار، بيع الخيار يعني إلا إذا أسقط الخيار. وقيل معنى إلا بيع الخيار إلا إذا اشترط الخيار مدة، قال أنا بعتك هذه السيارة قال ترى لي الخيار 3 أيام، فقال لا بأس هذا اشترط الخيار والمؤمن على شرطه. وقيل معنى إلا بيع الخيار إلا بيعا شرط فيه إبطال، شرط فيه عدم الخيار، يقول بعتك لأن قال أريد أبيعك هذه السيارة لكن ترى بشرط ألا خيار بيننا، يكون فرق بينه وبين الأول أن الأول اشترى وباع حصل البيع ثم بعد ذلك أراد أن يسقط خيار المجلس اتفق على إسقاطه فسقط، والصورة الثالثة أسقط الخيار قبل العقد من الأساس، قال أنا أبيع عليك السيارة لكن بشرط

ويحزر يعني يحرز بتقديم الراء حتى يحفظ, وحتى يحزر بتقديم الزاي يعني من الحزر والتقدير, أو حتى يحرز بتقديم الراء يعني حتى يحفظ ويصاد. نعم أحسن الله عليك. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا يحيى المسلم رحمه الله يعدد الطرق الكثيرة يستفيد منها قوة في الحديث, يستفيد منها ألفاظ في بعض الطرق. نعم أحسن الله لي. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري حاء وحدثنا ابن نمير وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا. زاد ابن نمير في روايته أن تباع. وحدثني أبو الطاهر وحرملة واللفظ لحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر. نعم وهذا بالعراية سيأتي في الحديث. نعم عفى الله عنك. قال ابن شهاب وحدثني سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله سواء. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حزين بن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة. ليست عنده ما يجوز ما يجوز يعقد معه, لكن يعيد الوعد يقول هذه عندي اشتريها لك وبعدين اما ان يعقد معه وياخذ منه دراهم والعربون لا, ما دام السلعه ليست عنده ما يجوز لا تبع ما ليس عندك. نعم ها اخذ ايش عربون؟ لا ياخذ العربون جزء من البيع من الثمن, لا ياخذ شيء حتى ياتي بالسلعه. نعم سمع. ولو حتى لو ما اشترى حتى بعد بدو الصلاح اذا صوت عاهة ليست تكون على حساب البائع, حتى ولو بعد الصلاح اذا صوت جائحة او صوت عافة تكون على البائع. ما يجوز اشترى ولا البيع غير صحيح. ولو اشترى اذا صوت عافة حتى ولو لم اشترى حتى ولو بعد بدو الصلاح هذا ما يحتوى بدون اشتراط ولا بعد بدون الصلاح. إذا ما في الحديث أرأيت إذ منع الله الثمرة بما تأخذ مالها في خبر غير حق, هذه مسألة وضع الجوائح إذا صبت الجائحة ولا بعد بدون الصلاح. أما قبل بدون الصلاح لا يجوز سواء اشتراط ولا ما اشتراط, البيع فاسد ما يجوز لا يشترط قطعة في الحال. نعم وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه.